اشعل غيابك يا أرض بي وأخوتي وإمي. يا جنوب يا جنوب مهما فارق ترابك، يا جنوب مهما فارق ترابك بيبقى ترابك ريحته الدمي يا يابا. مهما تبعدني دروب رح برجع لك برقوش بوس ترابك يا جنوب. يا مغدوش مهما تبعدني دروب برجع لك برقوش بوس ترابك يا جنوب. مهما تبعدني دروب رح برجع لك برموش بوس ترابك يا جنوب يا جنوب. يا مغدوش مغدوش